الرئيسي لسرطان الرئة. إذا كان عندك أدنى مسكة من عقل أو فهم تقبل هذا. لو قال واحد أنا بعطيك جرعة من السرطان على الحين تقبل؟ ما يقبل العقل. العقلاء لا يدخنون، إذا كان مر عليهم فترة يظنون أن التدخين يكمل الرجولة وأن الباشا الأفندي هو الذي يدخن، فإن الكفار الآن يقولون عن التدخين إنه عادة مشينة، يعني مستقبحة مستهجنة حتى عند الكفار. والأموال التي تنفق في شراء الدخان أين تذهب؟ هل هي تذهب لنصرة الإسلام والمسلمين أم أنها إلى مزارعه التي يتزعمها اليهود وأصنافهم؟ يجب على الإنسان أن يجتهد في ترك هذه العادة لأمور. الأمر الأول طاعة لله، لأن الدخان محرم والمحرم لا يجوز للإنسان ديانة أن يتعاطى. الأمر الثاني حفاظا على صحتك وسلامتك. الأمر الثالث حفاظا على مالك، والمال الذي تنفقه في هذه المادة التي لا تعود عليك بشيء إلا الضرر، إذا وفرتها وجدت أنك في نهاية الشهر قد زاد راتبك مبلغ كبير من المال. ولو وعد الإنسان بترقية أو علاوة يفرح فرحا كبيرا. فأنت الذي تقرر أنك يزاد راتبك بتركك للدخان، واجمع مصروفك الشهري من الدخان وانظر إلى معادلته لنفقة أسرتك من الطعام الرئيسي، وستجد الفرق وانت احكم عليه. أما سؤاله هو أنه هل هو يبطل الوضوء؟ فلا يبطل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان الذي يأكل البصل أو الكراث أن يأتي للمسجد، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته. كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا شم أحدا في المسجد أكل ثوم أو بصل أمسكه برقبته وأخرجه إلى البقيع لئلا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. وأنت تتعاطى مادة ليس فيها فائدة، البصل والكراث والثوم نافعة للبدن لكن للرائحة الكريهة منع منها، منع من دخول المسجد، وأنت تتعاطى مادة غير نافعة بل ضارة بل محرمة، وتريد أن تقف بين يدي الله وتقول يا رب يا الله يا الله، لا يصلح. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتعبد لله يتزين ويتجمل ويتطيب، والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما قال البسوا الملابس القبيحة واخرجوا بالروائح المنتنة. ورائحة الدخان منتنة وسيئة، وكل الناس يتضايقون منها إلا المدخن لفساد دماغه وحاسة الشم فيه، لأن حاسة الشم فيه فسدت فلا يحس بنتني هذه الرائحة. أحد مشايخ الرقية إذا كان يقرأ على امرأة يضع يده على صدرها أو على رأسها فلا يجوز ذلك، قل لا ليس له ذلك. مسألة الرقية لها إنسان مخصص، بل كل إنسان يستطيع أن يرقي نفسه بالآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كله شفاء، وقال الله تعالى عنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم مكر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بمعوذتين والإخلاص وبآية الكرسي وبرقية جبريل له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، وأعوذ بعزة الله وقدرته شر ما يجد ويحاذر، أو شر ما أجد وأحاذر، إذا كان يرقي نفسه ونحو ذلك. وهذا فيه رسائل ومؤلفات من السهل واليسير على الإنسان أن يستعملها. كون الإنسان يرقي نفسه هو أقوى في الدعاء والإلحاح وأكثر. كون الإنسان يرقي نفسه أو يرقيه والده أو والدته أو ابنه أو بنته أو أخوه أو أخته ونحو ذلك، هذا أسهل وأقرب. والله تعالى إذا عرف من عبده الصدق في الطلب إنه قريب يجيب. وبعض الناس في هذا الزمن يتخذون الرقية تجارة، والعوام إذا عرفوا أن فلان يرقي تخابروا به وعسكروا عنده ودفعوا له الأموال الطائلة، وصار مجالا للكسب. فيبتلى بعض الناس بمثل هذه الأمور ويفتح بابه فيتكاثر عليه الناس. والرقية الشرعية قربة لله، فالإنسان إذا رقى أخاه يرقاه قاصدا وجه الله تعالى. ومما يتقرب به الإنسان لربه إذا زار مريضا أن يرقيه ويدعو له. وأما أنه يضع يده على المرأة الأجنبية فهذا من الغلط، وليس أمرا سائغا وليس محتاجا لهذا، يكفيها أن يقرأ وينفق. معنى قول الله تعالى: إن ظن أن يقيم حدود الله، هذا إذا أن الزوجة والزوجة حصل بينهما سوء تفاهم فأراد أن يصلح بينهما صلحا، فالصلح خير. إن ظن أن يقيم حدود الله أن يستقيم على الطاعة ولا يجحد كل منهما حق الآخر، أو لا يقوم بالواجب نحوه. الفرق بين المشرك والكافر: كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك. فقد يكفر الإنسان بترك الصلاة ولا يقال له مشرك، ولكن من عبد غير الله فإنه مشرك كافر. هل الأعمال شرط صحة في الإيمان أم شرط كمال؟ نقول بل شرط صحة، لأن الإنسان إذا ادعى الإيمان ولم يعمل فهو كاذب، ودعواه للإيمان غير صحيح. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلو جاء إنسان قال: أنا ما أريد أن أصلي، أنا مؤمن وأنا أعرف أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة والصيام والحج وما عندي شك في هذا، لكن ماني مشغول، هذه ما نسويها، هل يقول هذا مؤمن؟ ها؟ ما يقول المؤمن، ما يقول هذا. إذا كنت مؤمن اعمل ولا انت كذاب. لو كان في قلبك إيمان لأمر الجوارح أن تعمل. ما إذا كنت تعلم أن الإنسان الذي لا يصلي سيكون في سقر، أنت ما تريد سقر، ما تريد أن تلقى في قعر النار، حينئذ تسارع إلى الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لن نكن من المصلين. ما حكم عقد النكاح بالنسبة للمحرم سواء كان له أو لغيره أو خطبته؟ المحرم ممنوع من محظورات الإحرام عقد النكاح والخطبة والوصل، كل هذه من محظورات الإحرام. فلو أن المحرم عقد عقد النكاح لم ينعقد، سواء كان المحرم المرأة أو الرجل أو الولي أو وكيله الزوج أو الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فليس له أن يخطب خطبة النكاح وليس له أن يعقد عقد النكاح، وليس لولي المرأة أن يعقد عليها وهي محرمة. قد يكون والدها في بلده وهي جاءت مع أخيها للحج وأحرمت بالحج فعقد عليها يوم عرفة وهو في بلد بعيد عن مكة، فما حكم هذا العقد؟ هذا العقد باطل ولا يصح. شهود داخل. نعم شهود شهود شهود داخل. الشاهد لا يصح. أو لعلها امرأة يقول أنها لديها ذهب وفضة تلبسها في وقت الأفراح والعزائم ونحوها، فهل فيها الزكاة؟ بعض أهل العلم يرى أنها إذا كانت بلغت نصابا أن فيها الزكاة، والذي عليه جمهور العلماء أنه ليس في الملبوس زكاة، الذي يستعمل ليس فيه الزكاة. وعلى كل فالأحوط لها للخروج من الخلاف أن تخرج الزكاة. يبدو لنا أن الأعداء أخذوا إعداد قواهم من هذا الحديث النبوي حيث أن قوتهم تكمن في الرمي حقيقة. لا، الأعداء أخذوا هذا وغيره، والأعداء يعملون جاهدين لدراسة كثير من الأمور التي جاء بها ديننا مما يستفيدون منه في الإعداد والاستعداد للنيل من هذا الدين، لأنهم يشكرون غوره ويعرفون قوته ويعرفون أنه هو الدين الذي يصلح للبشرية كلها، فهذا يزعجهم، ولهذا يعملون على دراسته لأجل أن يوجد الشبه والعوائق عن انتشاره. ولهذا مثلا في بلاد أفريقيا كثير من الأخوان يذكرون أنه يبنون المستشفيات والمدارس للتنصيب ويدفعون الهدايا والجوائز والمغريات، فإذا جاءهم شخص من المسلمين لا يحمل معه إلا حقيبته ويتكلم معه في اليوم نصف ساعة غير البلد كله وحوله إلى مسلمين، فهذا يزعجهم ويقرب مضاجعهم، فهم يعملون لماذا يقبل الناس الإسلام، وهذا في نظرهم أنه سيذهب قوتهم ومكانتهم ويبطل مؤامراتهم وكيدهم للبشرية. والمسلمون ينبغي لهم أن ينتبهوا لكل أسباب القوة والنصر ويأخذوا بها. بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.